بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الشيخ سعيد بن هليل العمر حفظه الله في هذه الليلة ليحدثنا ضمن سلسلة من المحاضرات التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرع حائل. يحدثنا هذه الليلة عن موضوع هام للغاية، ألا وهو أساليب جماعة الإخوان في إفساد الشباب. نسأل الله جل وعلا أن يوفق شيخنا للقول وأن يوفقنا لحسن الاستماع، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فليتفضل شيخنا بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ونعلم جميعا أن الله عز وجل أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، وأنزل عليه الكتاب وعلمه الحكمة، وتركنا على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. والبيضاء هي الحجة الواضحة التي يسير عليها المسلم إلى الله. قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فدلت الآية على أن صراط الله واحد، وعلى وجود سبل تدعو إلى الضلال. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. دين الله واحد، وهو الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. الإسلام هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أثره الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم، وما سار عليه سلف هذه الأمة. هذا هو الإسلام. والإسلام دين جلي واضح لا يزيغ عنه إلا أهل البدع والضلال. والله عز وجل يسر علينا الدين: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إن هذا الدين يسر. الأعصار والأغلال لا توجد في دين الإسلام، إنما هي في دين أديان اليهود والنصارى وأهل الشرك وأهل البدع الذين شذوا عن دين الإسلام الصحيح وولجوا في البدع. تجد عندهم الأعصار والأغلال والضلالات والعقوبات والعقبات. ولذلك عامة السلف من الصحابة والتابعين أوصوا بلزوم الصراط، كقول ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن الإمامة في الدين، قال: أن تكون على السنة وإن كنت وحدك. كذلك أوصوا بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حذروا من البدع لأن البدع والضلالات تشتت الأمة. ظهرت فرق يسيرة في عهد الصحابة رضي الله عنه، فبادروا إلى رد هذه البدع والإنكار على أهلها وعليها، وصاحوا على من جاء بها ليسلم الدين. وها هنا أذكر قاعدة نافعة بإذن الله عز وجل تنفع كل من يريد الله والدار الآخرة ويريد أن يسير على الصراط المستقيم إلى أن يلقى الله، وهي أن الإسلام ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابة رسول الله جاء بالنكير والتشديد على أهل البدع، وإن كانوا زهادا عبادا ويقومون الليل ويصومون النهار. وجاء الإسلام برحمة أهل الشهوات وإن وقعوا فيها. كيف هذا؟ أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم جباههم كركب المعزة يعني من الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم يمرقون من الدين. نسأل الله كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هل هذا تشدد عليهم؟ نعم. وقال عليه الصلاة والسلام فيهم اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلهم. وسماهم عليه الصلاة والسلام مع عبادتهم وصلاتهم وزهدهم سماهم كلاب النار، لأنهم أهل شبهات. احذروا الشبهات، البدع، الأحزاب، الفرق، الضلالات. ثم نأتي إلى الجانب الآخر وهو جانب أهل الشهوات، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الغامدية وحديثها في الصحيحين التي زنت وأصرت على أن يقام عليها الحد أقام عليها الحد، فلما سبها أحد الصحابة رضي الله عنهم قال لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعت. وقال في ماعز الغامدي الزاني كذلك رضي الله عنه. وفي البخاري أن رجلا كان يشرب الخمر فلعنه أحد الصحابة وسبه قال لعنه الله ما أكثر ما يجاء به، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ولا يعني هذا أننا نقلل من الشهوات، الشبهات شر والشهوات شر، ولكن أيهما أعظم في الإسلام؟ الشبهات، لأن الشبهات تفسد الدين، والشهوات أيضا فيها مساد للدين والنفس، ولكن صاحب الشهوة أذاه على نفسه وصاحب الشبهة أذاه على الإسلام، أذاه على عامة المسلمين. فانتبهوا لهذه القاعدة. ولذلك يجب علينا أن نحذر من أهل الشبهات. وأقول لكم شيئا، أنه من عدم الفقه عند بعضنا أنه إذا سمع بحصول معصية أو غناء أو طرب أو موسيقى، وهذا منكر لا شك به، منكر ويجب أن ينكر، ولكنه إذا سمع به سب وجدع وغضب وشتم وتكلم وأنكر غاية الإنكار، ولكن يسمع مبتدئا يلعب في دين الله ولا يتكلم بكلمة، هذا يدل على أي شيء؟ يدل على عدم الفقه. نحن أخرنا ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قدم الإنكار على أهل الشبهات، وكذلك أنكر على أهل الشهوات لكن برحمة. أما أهل الشبهات والبدع والضلال فإنه أنكر عليهم بشدة بل أمرنا بقتلهم إذا لزم الأمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: خطر أهل البدع على الإسلام أعظم من خطر اليهود والنصارى. قال: لأن أهل البدع يفسدون الدين ابتداء والأبدان تبعا، واليهود والنصارى يفسدون الأبدان ابتداء والأديان تبعا. نعم معاشر الإخوة، لا بد أن نكون فقهاء حكماء علماء، نتأسى ونصدر عن سلفنا الصالح، لا نصدر عن الهوى ولا عن أهل الضلالات ولا عن أهل البدع، إنما نصدر عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه سلفنا الصالح وعلى ما كان عليه علماؤنا الرباني. ولذلك لماذا قال السلف كما قال شيخ الإسلام: ولا عيب على من انتسب إلى منهج السلف واعتزى عليه؟ لماذا؟ لأن منهج السلف حق. ولماذا قال شيخ الإسلام: وشعار أهل البدع عدم انتحال منهج السلف؟ الذي في قلبه بدعة يأنف ويستكبر من أن يقال عنه أنه سلفي أو على منهج السلف. قال أحد علماء هذه البلاد رحمه الله وهو الشيخ بكر بن زيد أحد أعضاء هيئة كبار العلماء في كتابه التعالم وحلية طالب العلم: كن سلفيا على الجادة، كن سلفيا على الجادة ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات. من هو الخراج الولاج؟ اشرح لي أنت. ماذا يقول إيه؟ ماذا يقول بكر بن زيد رحمه الله؟ ماذا قال؟ ليش تنشغل؟ أنا شايف أنك مشي. يقول: كن سلفيا على الجادة، إيش أعد؟ ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات. ما معنى العبارة؟ شرحها لي. اليوم مع التبليغ، وغدا مع الأخوان، وبعد غد يترقى بك إبليس ثم مع داعش، ثم يترقى بك إبليس وإلا أنت مع التكفيرية، ويترقى بك إبليس حتى يقول: اقتل وأباك أمك قربة لله. الخوارج قتلوا أبناءهم، قتلوا إخوانهم يا أخوان، سفكوا الدماء ديانة، ما كانوا يسرقون ما كانوا ينهبون، كانوا يقتلون ديانة. هل ليس الذي قد قتل علي يقول لما طعن علي رضي الله: يا طعنة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عندي من عرش رضوانا؟ يطعن علي بن أبي طالب ويبتغي الرضوان في الجنة؟ هذا دين أهل البدع والضلال. فالله الله معاشر الإخوة، والذي رفع السماء بغير عمل، أن لا نقول هذا الكلام إلا نصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم، ونحن وإياكم من عامة المسلمين. الدين النصيحة، احذروا واعلموا أن سلفكم الصالح شمروا ساعد الجد في مقابلة أهل البدع من القدرية والخوارج والمرجئة والرافضة، وكل من شذ عن منهج السلف الصالح وقفوا له بالمرصاد. الإمام أحمد لأي شيء سجن؟ سجن من أجل أهل البدع الذين قالوا بخلق القرآن، فوقف وقفة محمودة استحق بعدها أن يلقب بإمام أهل السنة. ضرب وقتل من أصحابه ومن العلماء في زمنه عدد كبير. ولماذا علماؤكم المعاصرون يشدون النكير ويشتدون بالنكير على أهل البدع؟ لأنهم يعلمون أنهم لو تركوهم أفسدوا عليكم دينكم ودنيا. فالله الله بحفظ منهج سلفكم الصالح، وأنتم في خير ونعمة. مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز رحمه الله وقف عام 65 يخطب الحجاج، فقال لما اتهم بأنه وهابي، أو اتهم بأنه حنبلي، أو اتهم بأنه يتبع طائفة ما، قال: أنا رجل سلفي ودولتي سلفية. انظروا إلى هذا النقل في كتاب السيف والمصحف. أمام الحجاج. أنتم في دولة سلفية حكامها يحكمون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، أليسوا قد قتلوا من عسى؟ أنا أذكر أن رجلا قتل في عهد ملوك هذه الدولة المباركة بسبب إساءته لدين الله ولمنهج السلف، فحكم عليه بالقتل ثم قطعت عنقه بسبب الدين. ولا تزال هذه الدولة عندها وحدات لرصد ومتابعة من يسيء إلى دين الله عز وجل، ولا تغتروا ببعض كتابات الليبراليين الذين يصورون هذه الدولة أنها دولة ستكون علمانية أو دولة ستكون كذا. كذب، هم الذين يحبون ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه دولة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح وإن رغمت ألوفه، لكن لا شك أن الحرب سجال بين الحق والباطل، ولا شك أن أهل الدين إذا قصروا في نشر دين الله وفي بيانه للناس وبيان العقيدة وترك التدريس في المساجد وتعليم الخير، لا شك أن أهل الباطل سينشطون ويتكلمون ويجدون أتباعا وأذانا صاغية. أقول بما أوجب الله عليكم ولا تتفرجوا، قيل اليوم كذا اليوم قال هذا كذا، أنتم قولوا بالحق واعدلوا به. الدولة تعين وتعاون على من يقوم ببيان العقيدة الصحيحة، بيان الفقه للمسلمين، تدريس أبناء المسلمين. إيش هذا؟ نحن في بيضة الإسلام، نحن في مأرز الإيمان، نحن في بلد التوحيد. الناس ينظرون إلى هذه البلاد نظرة اعتبار وإجلال، لأنها لا تزال ولله الحمد تعظم الأصول والثوابت. هاتوا بمن عسى إلى المعتقد، ماذا يصنع به؟ أو عسى إلى الدين؟ معاشر الإخوة، دين الإسلام عقيدة وعبادة ومنهج، جاءت هذه الأصول في آية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا ديننا، عقيدة، عقيدة التوحيد، العبادة على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المنهاج على منهج سلفنا الصالح، لا نشرق ولا نغرب ولا نتبع حزبا ولا ضلالة ولا بدعة، إنما نحرص غاية الحرص على أن نسير على هذا الامتداد العظيم والمنهاج الذي كان عليه أسلافنا الصالح. ولكن خلفت خلوف، وهذه الخلوف أفسدت. وتعلمون أن الدسائس والمؤامرات على هذه البلاد تحاك مرة بعد أخرى منذ أسست حتى اليوم، والدسائس والمؤامرات تحاك ضد هذه البلاد، ضد دينها ودنياها. من الدسائس ما يحاك ضد الدين، ومن الدسائس ما يحاك ضد الدنيا. ومن تلك الدسائس هذه الأحزاب التي جلبت إلينا من المشارق والمغارب، من تلك الأحزاب هذه الجماعة التي آذت المسلمين وتسببت في تخلفهم وفي جهلهم وفي إفساد شبابهم وفي بعد الشباب عن العلم، وهي ما تسمى بجماعة الإخوان المسلمون. وكان الشيخ مقبل بن هادي الوادعي عالم القطر اليماني رحمه الله يسميهم جماعة الإخوان المفلسين، وصدق. هل تعلمون أن عمر هذه الجماعة أكثر من 100 عام؟ من إفلاس إلى إفلاس حتى اليوم. والمجددون رجل واحد يرفع الله به شان أمة. لماذا شيخ الإسلام جدد الدين؟ ولماذا ابن القيم؟ ولماذا قبله الإمام أحمد؟ ولماذا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة جدد عقيدة السلف وهو رجل واحد؟ قال الله عز وجل: ولكل قوم هاد. ولكل قوم هاد. ابن باز قدس الله روحه في الجنة كان رجلا عن أمة، دعا إلى التوحيد وإلى السنة وإلى منهج السلف الصالح بالرفق واللين والحكمة والكلمة الطيبة، دعا الحاكم والمحكوم، فورث علما عظيما وجيلا سائرا على منهج السلف الصالح. بينما الذين انتسبوا إلى هذه الجماعات الحزبية ماذا ورثوا؟ الاغتيالات، الثورات، المؤامرات، الإفساد العريض في الدول، الدمار الشامل في كل مكان. هذه دعوات الجماعات المضللة. وتعلمون أن جماعة الإخوان قد انشق منها جماعات، انشقت منها جماعة التكفير، وانشقت منها القاعدة، وانشقت منها جماعات، بل يذكر لنا أنهم الآن في موطنهم انقسموا إلى عدة جماعات، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأنهم عم صم بكم لا يفقهون، ليس لهم عالم. وأذكر لكم قصة حصلت في عهد الشيخ الألباني رحمه الله، أن الثوار في الجزائر ماذا كانت تسمى؟ جبهة إيش؟ ها؟ الجزائر جبهة الإنقاذ. جاءوا إلى الشيخ الألباني رحمه الله يستشيرونه بالثورة على الجزائر، يريدون الحكم ويريدون زعم الخلافة. فقال: كم عددكم؟ قالوا: عدد المسجلين في الجماعة حوالي 6 ملايين. قال: كم معكم من طبيب؟ قالوا: بلا عدد. انتبهوا، كم معكم من طبيب؟ السؤال. قالوا: بلا عدد. قال: كم معكم من عالم؟ قالوا: لا يوجد فينا علماء. قال: ثورتكم فقاعات صابون، ثورتكم فقاعات صابون. والله لا إله إلا الله أن فراسة هذه العالم قد أصابت هؤلاء الجماعة. قاموا وقتلوا من الجزائريين 120,000، وهذه نفوس مسلمة، بتحريض من بعض الدعاة عندنا، وبمؤازرة وتأليف وتحرير. قوموا ونحن من ورائكم، كما فعل المنافقون بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قامت الحرب على ساق نكص المنافقون، ثم ذهبت هذه الأعداد الغفيرة التي لا يقودها علماء، ما بين مسجون وقتيل وطريد وشريد. يا أخوان، الأمة لا يقودها إلا ولاة أمرها وعلماؤها، لا يقودها الجهال، ولا تقاد بالحزبية، ولا تقاد بالضلالات والبدع، إنما تقاد بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. هذه الجماعة التي ذكرت لكم أن عمرها أكثر من 100 عام أفلست في جميع الدول الإسلامية، ولكنها أضرت، أهلكت، لأنهم هم دعاة ثورات ومظاهرات ودعاة خروج على الحاكم. كذلك أسسوا توحيدا جديدا، سموا هذا التوحيد توحيد الحاكمية. تدرون ماذا قالوا؟ قالوا: هدم القصور عندنا مقدم على هدم القبور. من يفسر لهذه العبارة؟ أنت. ماذا قالوا؟ ها؟ هدم القبور ماذا يعني هذا؟ لا كيف؟ لكن القصور ما هي؟ يقولون هدم قصور الطواغيت. من هم الطواغيت في نظرهم؟ حكام المسلمين. يقولون هدم قصور الطواغيت عندنا مقدم على هدم القبور التي تعبد من دون الله. والأنبياء بأي شيء جاءوا؟ الأنبياء بأي شيء جاءوا؟ بهدم القصور ولا بهدم القبور؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لعلي؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى. قال: لا تبع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا هدم القبور. كانوا يجصصونها ويعظمونها كما تفعل بعض الصوفية في قبور أوليائهم وموتاهم، يعظمون القبور من أجل أن يطاف عليها وأن تعبد من دون الله. هؤلاء قالوا: لا، هذا بعدين، هذا ما هو في قاموسنا الآن. نبدأ بقصور الحكام ونهدمها على رؤوسهم ونقتلهم، ثم نستلم الخلافة، ثم نتفرغ بعد ذلك لهدم إيش؟ القبور التي تعبد من دون الله. عكس لمنهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله. الأنبياء جاءوا بمنهاج يدعون الناس للتوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الأنبياء يدعون إلى التوحيد. بشر النبي صلى الله عليه وسلم بكنوز فارس والروم الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يصلوا إليه، لأنه علم أنهم إذا قاموا على ما أوصاهم به من التوحيد والسنة والعبادة سيصلون إلى عقر ديار أهل الشرك ويأخذون أموالهم. هذه الجماعة في الحقيقة عندها طرق وسبل لإضلال الشباب وإفساد الشباب. ولا أخفيكم أننا رأينا هذا بأعيننا وسمعناه بأذاننا، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. نصحنا من استطعنا نصحه، فمن استجاب هداه الله، ومن لم يستجب وقع في هذه الضلالة. من شعار هذه الجماعة أن مبدأهم كتل كتل، جمع جمع، رافضي نصراني نصيري إباضي بدعي حزبي. ولذلك قعدوا القاعدة المشؤومة، وهي: نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قعدوا القاعدة المشؤومة الأخرى، وهي: الساحة تسع الجميع. الساحة تسع الجميع، مثل ما يقول بعض ضلالهم الذين يرجعون إليه، يقول: يكفي تكفينا لا إله إلا الله. يقول: تكفينا لا إله إلا الله. إذا وجدنا من يقول لا إله إلا الله، هذا دخل معنا، حتى ولو يعبد قبرا أو يعبد صنما أو يلعن الصحابة أو يعتقد عقيدة فاسدة، ما دام أنه قال لا إله إلا الله هذا يصلح للجماعة. بل يقول يعني حسن البنا وسيد قطب أن من عدل جماعة الإخوان ومن وسطية جماعة الإخوان أن المستشارين عند حسن البنا من النصارى. بالله عليكم، هذه دعوة إسلامية مستشاروها من النصارى؟ أي دعوة؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة. وهو يقول: ومن وسطيتنا ويعني حسن استقامة جماعتنا أن المستشارين عند الإمام وعند المرشد من النصارى ومن الأقباط. فمبدأ الجماعة التجميع بدون تمييز، والله عز وجل يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وفي البخاري: محمد فرق بين الناس. وفي رواية: فرق بين الناس. فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام فارق أعمامه وأهله وقرابته وبلده الذي هو حب البلاد إلى الله. ما الذي فرق بينهم؟ التوحيد والشرك، السنة والبدعة، الجماعة والفرقة. هذه الجماعة من مبدأها التجميع بدون اعتبار لأي حسبة، وهذا هو أول الضلال. ولأنكم تعلمون أن من أذن بأن يدخل المشبوه والمبتدع والضال معه أفسد عليه دينه وأفسد عليه دنياه وتناحر فيما بعد. كذلك سلكت هذه الجماعة مبدأ السرية. وأنا أحدثكم عن نفسي أننا كنا عند الشيخ الألباني غفر الله له، فجاءه رجل عمره فوق 50، فقال فأخذ الشيخ يسأله عن السنة وعن التوحيد وعن الحديث وعن العلم، وإذا هو يعني خالي من العلم، فارغ من العلم. قال الشيخ: ألست يعني قديما في الدعوة؟ قال: أنا أمير السر في جماعة الإخوان منذ 30 عاما. أمير السر جاهل لا يعلم من الإسلام شيئا إلا استغفر الله، يمكن أنه يصلي ويتوضع، هذا الذي لا ينفع، لكن أصول العلم مبادئ العلم. كيف تكون أمير سر لجماعة منذ 30 عاما وأنت لا تعرف الإسلام ما هو والعقيدة؟ تعمل بالسرية. لكن الذي وقع في بلادنا هو شيء آخر. ما هو؟ أنهم أخذوا شبابنا على غرة من حيث أنهم يتوغلون في المفاصل الدولة، أحيانا يتوغلون في مفاصل الجامعات، فإذا رأوا الذكي النابغ اختطفوا، ثم ربوه من الصغر على أصول هذه الجماعة، ثم سموه قائدا حركيا في الجماعة. وهذا الشاب عما قريب وإذا وراءه سرب من الشباب التحق بالجماعة. من أساليبهم بارك الله فيكم أنهم يحرصون على حلق القرآن الكريم، لأنهم يعلمون أن أهل هذه البلاد يحبون القرآن ويحبون تعلمه وتعليمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقول صلى الله عليه وسلم. فإذا رأوا الحلق أدخلوا فيها من يدس في هذه الحلق. احذر أن تحضر لابن باز، احذر أن تحضر دروس ابن عثيمين، لأنه عالم دولة، عالم سلطة، عالم حيض ونفاس، أتباع بغلة السلطان. عليك بالقائد الفلاني. ثم يعلقون الشباب بطريقة إبليسية بقائد مزعوم سري لا يعرفه إلا الحركي. بل وصل بهم الحال أنهم إذا سمعوا من محاضرة أحد العلماء الربانيين جمعوا الشباب في الباصات وأخرجوهم من المنتزه. والله أننا رأينا هذا بأم أعيننا. الليلة محاضرة الشيخ صالح الفوزان في المكان الفلاني في الباصات إلى مكان ما للعب والسباحة وكذا. يشغلون الشباب عن طلب العلم الشرعي. وإذا جاء الشاب ليتعلم العلم حذروه وقالوا: أنت وينك صحيح البخاري؟ وهل صحيح البخاري كتبه بطي بن موسى؟ من كتب صحيح البخاري؟ إمام من أئمة المسلمين. وما الذي في البخاري؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعرف؟ وينكم صحيح البخاري؟ هذا يريد أهل العلم الكبار هم الذين يفقهون. أين تريد يا فلان قال أريد أن أحضر حلقة علمية لفلان من العالم الفلان. قال هون عليك، أكبر من مستواك معنا. وبهذه الطريقة حرموا شباب المسلمين من العلم على مدى عقود، مدى عقود. لكن منهم من لقي جزاءه، ومنهم من ينتظر، ومنهم من ينتظر عقوبة الله، لأنه صد عن سبيل الله، صد عن سبيل الله بهذه الطرق الخبيثة. كذلك من مكايد هذه الجماعة أنها لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، جماعة الإخوان. وعلى سبيل المثال لما علموا بتولي الشيطان الأكبر الخميني على إيران، ركبوا 300 من علمائهم وذهبوا إليه فبايعوه في قم، ولا تزال تأتيكم بعض المقاطع من سلام هؤلاء عليه وخنوعهم بين يديه وتقبيل يديه، ويسمونه إمام المسلمين الأكبر. فهم لا يرقبون في الإسلام ولا المسلمين إلا ولا ذمة، يتحالفون مع الشيطان من أجل الوقيعة في أهل السنة ولا يبالي. كل من اعترض حزبهم دمروه، أهلكوه. بل من مكائدهم أنهم يشيعون الأخبار والأكاذيب على من يبغضون، فإذا أبغضوا عالما قالوا للشباب في سر دعوه عالم دولة، مباحث، ضابط استخبارات، يكتب تقارير، وهكذا. وشبابنا أهل فطرة وأهل خير وأهل صلاح، لما يسمعون أن هذا ضابط مباحث ولا ضابط استخبارات ولا يكتب تقارير ولا لا خير فيه ولا لا علم عنده، قال أنا أتيت أبحث عن الخير ما أبحث عن الشر. لا لا، مثل ما يقول المثل، أهرب عن الداب وشكرته. فحيدوا شبابنا عن علمائهم بهذه الطرق الخبيثة، وعلقوا شبابنا برموز حركية مفضوعة، منهم من افتضح أمره، ومنهم من سيفتضح، ومنهم من سيلقى الله عز وجل بجرمه. كذلك من أصول هذه الجماعة الفاسدة أن القاعدة عندهم تقول الغاية تبرر الوسيلة، غايتنا الخلافة، فارتكب كل وسيلة من أجل الوصول إليها ولو كانت الوسيلة محرمة. ماذا تقول القاعدة؟ الغاية تبرر الوسيلة، بمعنى ارتكب كل وسيلة وإن كانت محرمة لنصل إلى الغاية. ولذلك أجازوا المظاهرات مع أنها من شعارات الكفار، أجازوا الثورات على الحكام مع أنها من أصول الخوارج، أجازوا الكلام في العلماء. بل من أفراد وعلماء هذه الجماعة وليس علماء من يسب الصحابة عنده، بل هو دون سب الصحابة، هو كتب يسب الصحابة موافقة للرافضة. هذه جماعة، جماعة إسلامية، هذه الأصل تسمى جماعة ماسونية وليست جماعة إسلامية. كذلك من أصول هذه الجماعة أيضا أنها تستغل الأحداث، وعندها فقه المراحل. أما استغلال الأحداث، إذا رأوا أهل الإسلام في ضعف قاموا ونشروا دعاتهم وباطلهم في الإعلام والآثار، وإذا رأوا أن أهل السنة في قوة خمدوا وخنسوا كما يخنس الشيطان إذا سمع الأذى. ولكن ظلهم هذا وسكوتهم لا يعني أنهم تابوا، لا، إنما ينتظرون المرحلة التي تلي. حتى قال أحد كتابهم، شو اسمه، صولان الصائل أحمد الذي يقول يجب أن ننقسم، يجب أن ننقسم إلى قسمين، طائفة تفجر وطائفة تندد، هذا يقولها مسلم، هذا داعي عنده، داعي لهم مؤلفات إسلامية، لهم مؤلفات إسلامية، يقول يجب أن ننقسم إلى قسمين، طائفة تفكر وطائفة تندد. ما معنى تندد؟ لا، ما معنى تندد؟ تستنكر. سبحان، يقول يقتل القتيل ويمشي في جنازته، هذا ما هو دين، هذا دين ماسوني، دين سري، دين أعوذ بالله ثوري، ليس هو دين السلف. نحن مع الكفار، إذا عقدنا عقدة لا نحلها إلا بعد أن ننبذ إليهم على سواء، نقول العهد الذي بيننا وبينكم انتهى، وهم كفار وأهل حرب، بيننا وبينهم الحرب سجان، إذا عقدنا بيننا وبينهم عقدة إلى أمد لا يمكن أن نحل هذه العقدة إلا بعد أن ننبذ إليهم العهد على سواء. ديننا هذا دين عظيم، يعني يعظم العقود ويعظم، ليس ديننا كما يزعمون أنه دين انفلات واكذب فيه وأخل بالعقد متى شئت وأفعل ما شئت وقل ما شئت، لا، ديننا دين اعتقاد وعبادة ومنهاج وصدق واحترام للعقود والمواثيق والعهود. هم لا، اليوم معك وغدا عليك، يتحين الفرص في أهل الإسلام. معاشر الشباب، الحديث يطول، ولكن يعني سنجعل بعض الوقت إن شاء الله تعالى للإجابة عن بعض الاستفسارات، لكن أعود وأكرر وأقول يا معشر الشباب، يا معشر المسلمين، عليكم بدينكم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الدين عند الله الإسلام، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريق، إلزموا دينكم وأنتم أغنياء بالله، وأغنياء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغنياء بعلمائكم من علماء السلف، فلا تخرجوا عن، تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، احمدوا الله عز وجل، والله إن الأمم لترجو الخير منكم، الدين والدنيا، الأمم، بل حتى الأمم الكافرة أخذوا ينظرون إلى هذه البلاد بعين الاعتبار، فقالوا الأعراب الذين كانوا يتقاتلون بالأمس اليوم أمة، لهم دولة ولهم كيان ولهم إمام ورعية وصدق ونصح واجتماع كلمة، مع ما أفاء الله عليهم من الخير العظيم، حسدنا الكفار على ديننا وعلى دنيانا. ولذلك منهم من يوجه لنا السهام من أجل الدنيا، ومنهم من يوجه لنا السهام في ديننا من أجل أن يختلط أمرنا، ولكن يأبى الله إلا أن أبقى أمة على ديننا وكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن منهاج أسلافنا ومع ولاة أمرنا وعلمائنا مجتمعين على طاعة الله بإذن الله عز وجل. وكذلك أوصي الشباب بالمبادرة، المبادرة بالالتحاق بطلب العلم والتدوين وشراء الكتب أصول أهل الإسلام، وأوصي الأولياء أولياء الأمور بأن يحثوا أبناءهم على أن يلتحقوا بالعلم وبحرقه، إن أرادوا أن تبقى هذه الأمة لها علماء ولها شان. أما أن نكون جهلة، ديننا دين الأناشيد، ديننا دين الجماعات، ديننا دين المظاهرات والثورات، هذا ليس دين، هذا دين اليهود والنصارى وليس دين المسلمين. دين الإسلام العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح شبابنا، وأن يكبت أعداءنا، وأن يكفينا شرهم بما شاء سبحانه وتعالى، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وبهذه المناسبة أشكر الله عز وجل، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بوزيرها الشيخ الدكتور الفاضل عبد اللطيف للشيخ، وكذلك شكر موصول لإخواننا في فرع الوزارة في منطقة حائل، وعلى رأسهم الشيخ الدكتور عبد العزيز الجيمي، الذين رتبوا هذه المحاضرات النافعة بإذن الله، والتي نرجو من الله أن تكون نافعة لشباب المسلمين ولأجيالنا، من أجل أن يرجعوا إلى الحق وأن لا يتمادوا في الباطل، ونافعة لخطباء الجمعة وأئمة المساجد، من أجل أن يحذوا حذو هذه المحاضرات والندوات، وأن يبدأوا بتحذير الشباب وبحثهم على طلب العلم والتعلم وتحذيرهم من الفتن والمفتونين. وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد. شكر الله لشيخنا ما قال وما قدم، جعل ذلك في ميزان حسناته. يقول هذا السائل: ما صحة حديث لتنقض قرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة؟ الحديث ورد، لكني لا أستحضر الآن صحة الحديث، لكن جاء بمعنى هذا الحديث حديث كثيرة جاء بمعنى هذا، لكن هذه الحديث في الحقيقة دائما يتشبث بها أهل الأحزاب، يعني دائما يتشبثون بالأحاديث التي يعني فيها الحكم والحاكمية. لكن أنا أيضا أقول للسائل: أبشر بالحديث المتفق عليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، البعض يقول: لماذا لا تشددون على الليبرالية كما تشددون على الإخوان، وكلاهما صاحب شبهات؟ هذا كلام جيد، وقد أشرت إلى الليبرالية في بداية المحاضرة، وأنهم قوم بهت، وأنهم يزعمون أنهم يعني أدركوا أشياء، وأنهم ولكن أبشروا بخزي الله لهم. ولكن أنا أقول السائل، أسألك بالله أيها السائل صاحب السؤال، هل تعلم ليبراليا واحدا في هذا المسجد؟ الجواب لا. أنا أجيب عنك. السؤال الثاني: هل تعلم ليبراليا في حيك واحدا؟ يوجد ليبراليون، هذا حق، ولكنهم ولله الحمد مغمورون، مدحورون، ذليلون. إن وجدت لهم كتابات فإنهم كالشيطان، إما أن يكتب في الصحيفة وهو منخمس عن الأمة. لكن يا أخي، تأثير الجماعات الحزبية على شبابنا وعلى أمتنا لا يقارن بتأثير الليبرالية. الليبرالية هشاوات، تحرير المرأة، ما قالت المرأة، طيب المرأة زينة المرأة لا تتعرض له. هذا الليبرالية حول الأمور يدندنون يعني حول الدنيا وشهواتها والفروج أذلهم الله. أما الجماعات الحزبية التي في الحقيقة أوقعت الدمار في العالم الإسلامي فإنها جاءت باسم الدين، جاءت باسم الدين، جماعة الأخوان، جماعة التبليغ، داعش، الحزب، التكفير، القاعدة، كذا، فدمر الإسلام باسم الإسلام. أما الليبراليون يقولون حنا بيننا وبين الإسلام عدا. أيهم أخطر على الأمة، المفضوح أو الذي يأتي باسم الإسلام؟ أنا أسألكم بالله أيهم أخطر؟ ها؟ هل يأتيك باسم الإسلام؟ يهدم الإسلام باسم الإسلام؟ هذا أخطر ويجب أن نقوم بوجهه. أما الليبراليون فإنهم أعداء واضحون وهم في بلادنا ولله الحمد قلة ومدحورون، وإن وجدوا فإنما أحيانا يكتب في صحيفة ومن الغد يجد من الردود ما ولله الحمد يدحره ويبين زيفه وباطله والحمد لله. أنا والله أقول لكم الآن لا أخشى على أبنائي وعلى طلابي من الليبراليين. قولوا لماذا؟ ما السبب يا شيخ؟ ما هم موجودين، ما هم موجودين، ما فيه يعني يوجد واحد اثنين ثلاثة تجد كاتب في البلد وأحيانا منهم من يكتب وهو ليس من البلد ويضع كلمة في مثلا تغريدة ولا في جريدة ولا في إذاعة ولا في فضائية. هم الجماعات فيا بين أيدينا، جماعة التبليغ كلهم ينهضون بعشرين ثلاثين من الشباب إلى رايوند وإلى الأردن وإلى هذا الخطر الداهم اللي كلهم بشين شباب الأردن. ونحن حرب بإذن الله على كل مخالف لدين الله من حزبي ليبرالي بدعي شهواني صاحب شهوة. أهل العلم ما يقصرون، لكن هذه الشبهة التي أثارها هذا السائل وفقه الله يقولها بعض الناس وهي في الحقيقة من الإخوان المسلمين الذي يديرها الإخوان المسلمين، يقول انظروا علماءكم فقط مسألة الجماعات وتركين الليبرالية. وكيف ابن باز ألف رسالة من أقوى الرسائل فيها، الشيخ صالح الفوزان له من المقاطع والكلمات في الليبرالية ما لا يعلمه إلا الله، وما من عالم إلا وسب الليبرالية وحذر منها وحذر على المستويين العام والخاص من هذه الجماعة الماسونية التي يدسها اليهود والنصارى. لكن ولله الحمد أنها مدحورة قليلة لا قيمة لها ولا وجود لها. ممكن يجيك واحد يقول تصير معي الليبرالي، تقول تخسع، وش هو الليبرالي؟ أنا مسلم توكل على الله، ما يمكن. لكن ممكن يجيك واحد يقول يا أخي والله الجهاد في سبيل الله خير والحور العين، وإلا الخروج في سبيل الله كم درجة الخارجي، هذا يؤثر على قلبك. لكن يجيك واحد يقول لك الليبرالي، كيف الليبرالي؟ قال تحلق شنبك على الصفر ولحيتك تصير الليبرالي. أقول الله يقصيك، أنتم هذا المبدأ اللي أنت عليه هذا أوله فاسد وآخره أفسد. نعم. يقول ما هي الشبهات؟ الشبهات الجماعات الحزبية، البدع، الضلالات، الكلام في الدين بما ليس منه، هذه هي الشبهات. والشهوات الخمور عذى الله ياكم من الخنا والزنا والأشياء المقيتة، هذه هي الشهوات. نعم. يقول بارك الله بعلمكم يا شيخ، السؤال ما سبب تأخر التحذير من هذه الجماعة؟ أقصد هل كانوا سابقا لا يشكلون خطرا علينا والآن بدأ خطرهم؟ هذا كلام جميل جدا. يقول لماذا؟ والله الذي رفع السماء أننا ننكر من أكثر من 30 عام، والشيخ الألباني من 60 سنة محذر، والشيخ ابن باز كذلك. صحيح أن هذه الجماعات كانت في بداية ظهورها فيها خفاء على الناس، لكن لما بدأ ضررها قام العلماء قومة رجل واحد حذروا منه. ولكن هب أنك ما علمت إلا متأخرا أن تعلم متأخرا خير لك من أن لا تعلم. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع، كما قال حذيفة: كان الناس يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كم حصل لنا من الأذى ولغيرنا من علماء الإسلام، ونحن طلبة علم في الحقيقة، لكن لقينا أذى في سبب هذه الجماعات، يعني من المواقف السيئة، وإلا في الحقيقة لا يحسن أن تذكر، لكن مع ذلك لا يعني تسيء الظن بأهل العلم أنهم ما بين، والله إنهم بين وحذروا وما زال. يقول: هل يعتبرون من أهل السنة؟ وإذا لم يكون من أهل السنة هل نصلي خلفهم؟ ليسوا من أهل السنة، أهل البدع ليسوا من أهل السنة، كالجماعات هذه المارقة، جماعة الإخوان والتبليغ، والجماعات القديمة القدرية والمرجية والمعتزلة والرافضة والشيعة والأشاعرة، ليسوا من أهل السنة. ولكن أهل العلم يقولون: من صحت صلاته صحت إمامته. وإذا كانت البدعة غير مكفرة وصلاة المبتدع صحيحة، فإن أهل العلم لا يمنعون من الصلاة خلفه، وخاصة إذا كان إماما أو متبع. أما إذا كان يفسد في هيئة الصلاة، أو وجدت إماما من أهل السنة تذهب إليه ولا تجد يعني، فإنك لا تعدل بأهل السنة أحدا، لكن أحيانا تضطر إلى أن تصلي مع رجل يمشي مع جماعة التبليغ ويؤيد هذه الجماعة، لكن صلاته صحيح. إن قدرت على أن تصلي مع غيره من أهل السنة فلا تصلي معه، ولكن إن كان هو إمام الحي، مع العلم أني أعلم ولله الحمد أن الوزارة قد شددت النكير على أهل البدع والأحزاب، وأن من علم أنه ينتمي إلى جماعة فإنه معزل فورا بوثائق. فالحمد لله، أنت لا تسأل، في بلادنا كل الذي يصلون من أهل السنة، ومن كان حوله دخن شبهة فالحمد لله يعني المسؤولون حاضرون ومستعدون لمناقشة أي قضية. نعم. في الحقيقة نظرا يعني لبعد المكان لبعض الأخوان، فإننا آثرنا أن نقتصر الحديث، وفق الله الجميع وجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد. شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، شكر